أن يكونوا مبلغين عن الله تبارك وتعالى. تجد إنسان يلقي خطبة أو موعظة أو يصلح بين متنازعين، فيتكلم بالكتاب والسنة، يتكلم في صورة الناصح الواعظ المذكر المعلم، فينسب إلى الله ما لم تنسب إلى الله حبا أو بغضا أو تحريما أو تحليلا. سبحان الله، الإمام ابن القيم رحمه الله علق على الآية تعليقا ربما لا يوجد في عشرات التفاسير، قال بأن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات فرتبها ربنا تبارك وتعالى ترتيبا تصاعديا، الفواحش أولا، ثم الإثم والبغض، ثم الشرك أعظم من الشرك، وربما هذا يعني شيء ربما يعني أنا عن نفسي كنت أول مرة يعني أعلم أن هناك ما هو أشنع من الإشراك، يعني قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك والعياذ بالله، لأن قد يكون المشرك خطره غير متعدي، يعني مشرك ولكنه غير داعي إلى الشرك، وربما يكون مشركا ويدعو الناس إلى الشرك على أنه شرك، يعني يدعو الناس إلى الشرك على أنه شرك ويعلل ذلك بأننا يعني هذا طريق آبائنا ونتبع آبائنا وإن كانوا في ضلال، أو نحن نحب آبائنا ونحب أن نكون معهم حتى ولو في النار، ولكن هذا الذي يقول على الله بغير علم، هذا يقول تعالوا إلي أدلكم على مراد الله، سيروا ورائي أوصلكم إلى رضوان الله، فإن كان كاذبا فسبحان الله أشنع وأشنع من الشرك، فهذا الأمر فيه ما فيه من الخطورة، لذلك ينبغي على الإنسان يعني أن يكف قدر الإمكان عن القول فيما لا يعلم ويدقق. وكان علماء الأمة رحمة الله تعالى عليهم يعني يتهمون أنفسهم، تقدم قبل ذلك شيء من الكلام عن حال الإمام البخاري رحمه الله، وأنه استيقظ ذات ليلة نحو من 18 مرة يقوم ويوقد السراج ويذهب بالمصباح إلى الأوراق فيصحح شيئا ويتأكد من شيء ويكتب شيئا ثم يطفئ المصباح ويعود إلى نومه، يفعل ذلك في ليلة نحو من 18 مرة لأنه يريد أن يتأكد من صحة حديث أو يتأكد من ثبوت معلومة أو من صحة معلومة أو من عدم صحتها، يريد أن يستوثق. فلذلك ينبغي على الإنسان يعني مثلا إن كان يذهب لأداء درس أو خطبة يحضر النصوص ويراجع المعلومات، أن طبعا كلمة حلال وحرام دي تبليغ عن الله سبحانه وتعالى، لما الناس في الأسواق يقولون هذا الكلام يعني نسأل الله السلامة يعني جاهل، ولكن لما أهل الصلاح أهل الدين أهل العلم يرددون هذا الكلام طبعا يعني هناك ما يعرف، عليكم السلام، هناك ما يعرف بالأحكام الخمسة، كان الخمسة الواجب أو المستحب أو المحرم أو المكروه أو المباح، ربما يبدأ أخين يتكلمون أخينهم يعني ما يستحب كذا، فأقول له يستحب يعني هناك من العلماء قال بذلك، ويقول له ما مقصودش يعني ما مقصودش المسألة فيها علماء وفيها دلة، مقصودش نقصد كده يعني أنا شايف كده يعني مسألة يعني عبارة عن دردشة، فإن كانت عبارة عن دردشة فلا يدخل فيها عبارة من العبارات الخمس، هذه العبارات الخمس لا صح، لا الواجب كذا او الحلال كذا او الحرام كذا او المستحب كذا، اذا كانت المساله مساله دردشه يبقى لا بد ان نجنبها هذه العبارات المعروفه عند العلماء بالاحكام الخمسه. فالامام رحمه الله استنبط استنباطا نسال الله تبارك وتعالى ان يجزيه عليه خيرا، قال: فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحل وحرم. وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا، ليتقي أحدكم يعني ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم وروده بالوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو التأويل. ويقول رحمه الله أيضا، وهذا الكلام في كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، أنا الحالة أدري يعني إن كان يعني أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، لم يتيسر لي البحث في هذه المسألة، والكتب المطبوعة يعني حسب ما توصلت أنا لم تعلق على هذا الأمر. فيقول رحمه الله في هذا الكتاب هو أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين في موضع آخر، يقول: فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع. جعل، أي الله سبحانه وتعالى جعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال، ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر. يعني إن قل إنما، قل إنما حرم ربي أداة حصر. قال: ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر، ودخل تحت قوله تعالى، أي الذي يتكلم بغير علم، دخل تحت قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذه افتتاحية موضوع الليلة بعون الله تبارك وتعالى، وهو يعني التحذير من التساهل والتسرع في أمر إفتاء الناس. هذا الموضوع العلماء تكلموا فيه وأفرده بعض العلماء بكتب خاصة من هؤلاء، الإمام أحمد بن حمدان الحراني رحمه الله في هذا الكتاب، وهو صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وجاء من بعده الإمام النووي رحمه الله فألف هذا الكتاب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. والحق أن خلاصة هذا الكتاب في ذلك، يعني الإمام النووي رحمه الله استخلص بعض الكتب منها هذا الكتاب اللي هو صفة الفتوى في هذا الكتاب على يعني قصر حجمه، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. وأيضا للتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للإمام العالم بدر الدين ابن جماعة رحمه الله. وأشمل من هذا وذاك فصول مطولة كتبها الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقع. ونختار بشيء من الاختصار شيء من هذه الكتب المذكورة، والكلام بعون الله تبارك وتعالى على تعظيم أمر الفتوى. يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني أمر فيه فضائل لمن قام به كما أراد الله تبارك وتعالى، وفيه خطورة لمن تساهل به واستهان به. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية. فرض الكفاية لأن الناس فرض عليهم أن يوجد فيهم من يفتي. إن وجد من يقوم بهذا الأمر سقط هذا الفرض عن الجميع، وإن لم يوجد أثموا جميعا. وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى. موقع يعني أنه سبحان الله يبلغ مراد الله. واحد يقول حلال لك أن تفعل كذا، معناه أنا أبلغ لك أن الله أحل لك أن تفعل كذا، أو يحرم عليك، أو يباح لك. كل هذه العبارات هو نائب عن الله تبارك وتعالى، قائم بوظيفة عظيمة الخطر، ألا وهي التبليغ عن الله، تبليغ مراد الله لعباد الله. قال: وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف: من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. يعني كلمة تبركا دي على السن، يعني يقصد يعني أننا من البركة أن ننسب القول إلى قائله، وأن نذكر كل قول منسوبا إلى قائله، فنقول: قال الإمام الفلاني كذا، قال الصحابي الفلاني كذا، قال التابعي كذا وكذا. هذا يعده العلماء من بركة العلم. يعني طبعا لا يقصد المعنى الشعبي للبركة، إن الناس مثلا يأخذون الكلام ليأتي الرزق مثلا أو الشفاء أو غير ذلك. يقول رحمه الله: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف: من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا يعني شيئا مختصرا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يعني يسأل فيقول: اسأل أخي فلان، اسأل أخي فلان، حتى تمر كلهم يتهربون منها ويحيل بعضهم على بعض. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. يعني ربما بعض الناس ما يحبش يكسر خاطر حد وحاجة يسأل مسألة، فلو قال له لا أدري، قل له هذه مسألة يعني عظمة الشأن. طبعا أحيانا للأسف تجد السائل طبعا يعني عيب عجيب جدا جدا ان يكون السائل طالب علم لو سمحت في بس مساله بسيطه يا محمد، في مساله سهله كده. سبحان الله، دي هتشوفوا ان شاء الله كيف زاج اراء العلماء على هذا الكلام. وطبعا يلاحظ ان الواحد من اهل العلم كلما كان يعني ارسخ واقدم واسن كلما كان اشد غضبا على السائل. طبعا الغضب على السائل امر مذموم، لان هذا يدخل ضمن قول الله عز وجل: واما السائل فلا تنهر. لها وجهان كلاهما يعني صواب، السائل الذي يطلب شيئا من المال او المعونه، والسائل الذي يسال يريد ان يتعلم. فلا ينبغي ان يزجر او يغضب عليه، ولكن دائما الانسان لما تمر به الاحداث والازمنه يقع في اخطاء، ويقع في اخطاء مؤلمه يعذب نفسه، وبعد كده لما يعرض عليه شيء يذكره باشياء. ويجي واحد يساله سؤال، صوره السؤال غير حقيقته، يساله سؤال معين، فهو الانسان مننا سريع التاثر. لما تيجي واحده تبكي بكاء حارا، ما شانك؟ تتكلم على زوجها بطريقه الانسان بقى لو ايه، لو يعني استسلم للعواطف، طبعا يعني نعوذ بالله، ظالم ظالم ظالم. طبعا الامور تحتاج الى تروي وتاني، ويعني كما يقال نفس طويل جدا جدا جدا. طبعا الاصل في المساله ان في زوج وزوجه، في زوجه تتكلم على زوج. طبعا الاصل ايه؟ الاصل مسألة ذات طرفين أو ذات أطراف، نعمل إيه؟ نسمع من الطرفين قبل أن تتحرك المشاعر. فأحيانا طبعا، وأنا أنصح نفسي وإياكم بالهروب في حالة طب زوجك ده بس يعني نسمع منه، لا لا لا لا لا. أحيانا من النوادر اللي حصلت إن مثلا الواحدة من دول تتصل: طيب زوجك ده مثلا يعني ممكن لما يجي يكلمنا وكده؟ لا لا لا لا، ولا يقبل ابدا. وترجع تتصل: طيب ما يمكنش مثلا هو بيصلي؟ لا. طيب ما يعني ما بيصليش خالص؟ لا. طب ما يعني ما يعرفش حد من المشايخ؟ لا لا لا، ماليش في الكلام ده خالص. والله انا اذكر واحده على مدى سنوات تتصل تقول على زوجها كلام، وطبعا الخلفيه اللي عندي، بس الحمد لله كنت يعني لا لا لا يعني ايه، لدغت من الجحر 10 مرات، ولا يلدى المؤمن من جحر مرتين، فحاجات من دي يعني ايه جت كتير. فكنت خلاص بسمع من هنا وطوح من هنا، لغايه ما هي في مره قالت ايه، انا ما عرفتوش، انا كان نفسي اعرفه، فهي ايه تبقى كل ما اجي يعني الناحيه دي يعني كل ما احوك كده تشدني شده بعيده خالص، ان هو ابعد عن الكلام ده خالص، لا صلاه ولا دين ولا مشايخ ولا حاجه خالص. وبعدين مره اتصلت علشان تسأل على الكتب التفسير اللي أنا بقرأ منها. قلت لها: عشان؟ قالت: ده هو زوجي لما بيحضر في أنصار السنة يوم الجمعة، بالليل، يعني مش صلاة الجمعة، يوم الجمعة بالليل، فلما أنت تكون هناك بتتكلم في التفسير، فهو بيرجع يعني إيه معجب جدا جدا في طريقتك في التفسير. ده اللي لا يعرف لا صلاة ولا مساجد ولا مشايخ ولا ده، سبحان الله. بس أخذت قد إيه؟ أخذت طبعا نفس طويل، وما عرفتوش حتى الآن. بس من خلال ما ساعات يجي واحد يتكلم، فأنت محتاج الطرف الآخر، من غير ما تسمع الطرف الآخر تعرف إنه مظلوم. يعني خلاص، يعني إذا كان هو طرف بيتكلم فمن خلال كلامه يظهر أنه ظالم وان المشكو مظلوم. ده حالات سبحان الله، والله عندي حالات تملا مجلدات من هذه الامثله. فالوقت الحمد لله يعني ايه، يعني زي ما تقول يعني الواحد بدا يتعلم. واحده قبل رمضان اللي فات ده هو بايام، طبعا متصله: الشيخ اتفضلي بك. خير ان شاء الله. زوجي عم مشى ماله بياكلنا حرام و و و المساله اذا كانت مساله يعني ايه مساله من مسائل المعاملات المختلف فيه وما هيش هي كسب. خد بالكم في فرق في الفتوى بين ان راجل كسبه وان هو يعني فيه بعض المعاملات. مثلا يعني واحد فتح محل مثلا اجهزه كهربائيه وسع بيبيع وساعات يبيع بيع بالقسط فيها مثلا ايه شبهه كده او كده ما بقاش بياكلنا حرام. فحاجه شباب كده قلت لها يا بنت الحلال انت زوجك ده ممكن يسال هو وانت تستضيعه؟ لا مش هيسال يعني ما بيصليش. لا فالحمد لله يعني ايه يعني ولا ربنا اكرمنا غلطنا فتعلمنا. فاتصالا بقى طب يعني ما بيصليش الجمعه بيبقى مسافر. طب ماشي بيبقى مسافر ايش ادراك ان بيصلي وما بيصليش؟ ما اصلوش كان هنا يوم الجمعه بيبقى موجود بيعمل ايه بيصلي. اما يكون هنا يوم الجمعه بيصلي طب ولما بينام في البيت ولا بينام بره؟ بينام في البيت. بيصحى يصلي الفجر بس بعد ايه؟ بعد ما لقت الطريق مسدود. هي كانت عايزه تخلي رمضان يعني متصل بس ايه بس الشيخ يقول لها الشيخ يقول لها توريه النور في رمضان وقبل رمضان باربع ايام ولا بخمسه. يا عم الشيخ احنا داخلين على ايام مباركه والراجل اعوذ بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحس تلاقي يعني زي ما الامام ابن القيم ذكر امثله كتير جدا جدا من دي ان يجي السائل يركب مراده في صوره سؤال لياخذ الفتوى من الشيخ. شوف دي بقى لما تتصل بحد من المشايخ زوجي بقى وسلام بقى على البكاء بقى بياكلنا حرام ما شاء الله ده اكثر الله من امثالها. دي من نساء السلف الصالح والله هي لعوبه في الشيطان والعياذ بالله. فهي عايزه بقى ايه؟ عايزه الشيخ يقول لها ايه؟ ما تاكليش من الحرام سيب البيت تبدا هو بيصلي لا ما بيصليش. طب وحكم الزوج اذا كان ما بيصليش ايه؟ الزوجه بتصلي والزوج ما بيصليش. ولكن شوف الامام ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم على حكم تارك الصلاه قال ايه؟ تارك الصلاه الذي لا يصلي ابدا. بعض الناس برضه بعض اخواننا بيخطف فتاوى من السعوديه كلام الشيخ رحمه الله تارك الصلاه يعني لا يصلي ابدا. انما لو ان انسان يعني يصلي ويترك ويتشاغل ياتي ويرجع فهذا لا يطلق عليه هذه العباره. لذلك يعني الحمد لله قمنا مثلا نستعمل اساليب نيجي لصلاه الجمعه. لان لو قالت لا ما يصليش الجمعه في بعض الحالات طب يوم الجمعه بيعمل ايه؟ تقول والله بيقعد قدام التلفزيون ونسترجاه ينزل يصلي ما ينزل. انا يعني واحد حكى لي اعرفه واعرف ابوه قال لي بتاخر في صلاه الجمعه علشان انزله معايا. اجي ابص الاقيني اتاخر لا مني نزلت بدري ولا هو نزل متاخر. بقعد اتاخر وبلاش اروح اصلي في الجامع مع اخواني واصلي في الايه؟ في المسجد اللي جنب البيت اسمع اي كلام واتاخر علشان اخده وننزل الجامع اللي جنب البيت يضيع علي انزل يا دوب بقى اسيبه بعد كده وانزل الحق صلاه الجمعه في اقرب مسجد. لا مني رحت صليت في المسجد اللي انا عاوزه ولا مني نزلت مبكر ولا منه اخرني ونزل متاخر. في وقائع. انما احيانا بقى يعني هدا بقى مفتاح صلاه الجمعه فاذا قلت لا بيصلي الجمعه طيب يبقى الحمد لله ايه يعني اذا بيصلي الجمعه ممكن يصلي غيرها. يقول وعن ابن مسعود وابن عباس من افتى في كل ما يسال فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وابي حصين التابعيين قال ان احدهم لا يفتي في المساله ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر. وعن عطاء بن السائب ادركت اقواما يسال احدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد يعني يصاب بالرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم ابن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت منه على الفتيا. يعني هو يعني كان من أشد الناس جمعا لأسباب الفتيا، وكان من أكثر الناس امتناعا عنها. وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. لولا الفرق، الفرق يعني إيه؟ الخوف. لولا الفرق أي الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة. يعني ربما المستفتي يكون حسن القصد فيباح له الشيء فيهنأ به في الدنيا وإثمه على من أفتاه، لأنه عمل بما أمره الله تبارك وتعالى به. قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو سأل طاعة لله تبارك وتعالى، سأل من يراه من أهل الذكر فأضله فإثمه عليه. يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وقال الصيرمي والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، يعني شيء كأنه فرض عليه، يعني اضطر إليه اضطرارا، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أوكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضوع. ويقول الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله وإذا سئل عما لم يعلمه قال لا أعلم أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم. وعن بعضهم لا أدري نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، يعني يعلمهم لا أدري، يتعلموها من مشايخه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فخطر المفتي عظيم، فإنه موقع عن الله ورسوله، زاعم أن الله أمر بكذا وحرم كذا أو أوجب كذا. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا حذر العلماء رحمة الله تعالى عليهم من التساهل والتسرع في الفتوى. يقول الإمام النووي رحمه الله: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. يعني من يعلم بأنه يتساهل في الفتاوى يسهل للناس وييسر لهم الأمور، أو علم بأنه متسرع في الفتوى، حرم استفتاؤه. فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. يعني ربما يكون مثلا إمام مسجد وهو أطلع بأهل المسجد، فيجي واحد يسأله سؤال، فهو قبل ما يكمل السؤال يفتي لماذا لعلمه بحاله. يعني على سبيل المثال، أنا أعرف يعني واحد من الناس عنده أموال ويريد أن يخرج زكاة ماله، ومن خلال المعرفة يعني هو يريد أن يخرجها ولا يخرج. في بعض الناس يريد أنه يخرج الزكاة بس ما تخرجش، يعني ما تروحش برا. فهو جه في مرة ميل عليه: إيه رأيك يا عم الشيخ، أنا بخرج زكاة مالي، زوج بنتي واقع في ضائقة شديدة، فأنا عايز أطلع له يعني الزكاة أو نصيب من الزكاة. فالحمد لله أنا لا علمي بالواقع. قبل ما يكمل سألت له: أوعى، هو حد من المشايخ يضلك، أحسن هيوقعك في شر أعمالك ومش هينفعك والله يوم القيامة. ليه؟ هو الحمد لله أنا أعرفه وأعرف اللي هو بيتكلم عنه، فما الاستفصال والتأني ملوش لزوم. يعني هو لما يجي مثلا يزوج بناته، في ناس عندهم مبادئ سلاسة في تزويج البنات، وأنا أعلم يعني منه هذا الأمر، اللي يتقدم لبنته يكون وظيفة حكومية وعمل حر وملك. طبعا الزوج بنته اللي واقع في ضائقة، احنا لو في أسبوع ثقافي وجات ورقة بالسؤال، الفتوى هتكون ايه؟ لا زوج بنته، له ابنه، له من الأصول ولا من الفروع، ده كلام أكاديمي. ولكن الطبيب يحتاج أن يفحص الحال. زوج واقع في ضائقة، يعني إيه؟ يعني بابني معاه 800,000 ورط نفسه في 1.25 مليون، ليه؟ فأم مزنوق وقع في ضائقة. والله بيحدث، والله هذا الكلام بيحدث. والله أنا ساعات يجي لي بعض الناس يسألوا في الزكاة، أبقى عارف هيقول إيه. والله تلاقيه مذاكر ليلة وليلتين، يقعد يذاكر بالليلتين والله وأكتر علشان المسألة، لدرجة إن أحيانا بقوم أمشي، أسيب المكان وأمشي. من الأمور المرة، أمور مروة جدا جدا جدا. يعني واحد يطلع زكاته، يطلع مثلا 20، يعني اللي معاه 800,000 زكاة، 800,000 جنيه زكاتهم 20,000، فهو طلعهم وعاوز يشوف لهم أي صرفة داخلية. وكلام يعني سبحان الله كلام مؤلم. يعني حتى طب يعني الوالدة عندها السكر والضغط فبتحتاج علاج كل شهر، نعوذ بالله من الشيطان يعني. ده وإذا قفلت له الباب ده يفتش على باب تاني، يعني المهم باب داخلي. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أنت كنت أنت عارف، ولذلك المهم جدا جدا أننا نحيل الفتوى على أدرى الناس بها مش على أكثر الناس علما. يعني الإيه؟ أدرى الناس بها. ممكن يكون مثلا عندنا عالم كبير فقيه، وعندنا شاب إمام مسجد. هذا الشاب إمام المسجد أضرب بالحالة. شوفوا الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله لما كان حد يبعث له في مسألة من مسائل الطلاق، يوم على ملأ العالم كله يقول له يعني هذه المسألة تذهب وتعرضها على قاضي المنطقة التي أنت بها، تذهب بالمرأة وولي المرأة إلى قاضي المكان، وإذا أراد هو أن يستفتيني يكتب إليه، هو يسمع منك يسمع منك ويسمع من المرأة ويحضر ولي المرأة ويستفسر من التاريخ بتاعكم، يستفسر عن التاريخ بتاعكم من ولي المرأة. سبحان الله، يعني هذا العالم رحمه الله ينبغي أن نتعلم من كلامه ومن صفاته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. مثال المشايخ الموثوق بهم الشيخ برضه، الشيخ حسان رضي الله عنه والشيخ الأصحاب والشيخ عبد الله بيسأله في مسألة ثلاث المسائل، يحيل على إمام أو المسجد اللي في المنطقة. اللي في المنطقة. يحيل ما يجاوبش. صح. لأن الإجابة حقيقة ممكن تحدث مفاسد عظيمة. يقول رحمه الله: فإن تقدمت معرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. يعني بعض العلماء السلف كان يبادر بالإجابة، فهذا محمول على أنه كان يعلم حال المستفيد. تفضل. ناخذ ربع ساعة كمان ولا حاجة ولا في شيء؟ بس أنا بخاف من الملال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويرد كل واحد منهم ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره. فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو أقوال الخلفاء الراشدين ثم أفتى. وقال رحمه الله في موضع آخر، هو طبعا جايب هنا فوائد، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله أتى بسبعين فائدة تتعلق بالفتوى. يقول رحمه الله: الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، يعني أولياء الأمور ينبغي أن يلتزموا بمنع من يفتي الناس بغير علم، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس يعني يداويهم، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء. وكان شيخنا أي الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، يعني هؤلاء المتسرعين في الفتوى الذين يفتون بلا علم أو بلا تأني. قال: فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ المحتسب هو الذي يعني يمر بالأسواق يضبطها، يمنع الغشاشين ويمنع الرجال من الكلام مع النساء أو يعني غير ذلك من المنكرات. فيقول له بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ قال الإمام ابن تيمية: فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب. وقال الإمام أحمد ابن حمدان رحمه الله في كتاب صفة الفتوى قال: قال سحنون صاحب المدونة: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيستمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. يعني هو رجل تكون قد بانت منه امرأته بينونة كبرى، فيأتي فيقول له: يعني لم تطلق ثلاثة. حيا نسأل الله السلامة، هذا حال كثير من أهل زماننا، وللأسف الشديد كثير، يعني هذا حال كثير يعني من المشايخ على اختلاف اتجاهاتهم، يعني سواء من علماء الأوقاف أو من علماء الجمعيات أو من العلماء المشهورين بالتمسك بنهج السلف الصالح. طبعا المسألة فيها كلام عند العلماء، ولكن ينبغي أن يكون هناك على الأقل أمانة علمية واحتياط في الدين وتخويف للناس من هذا الأمر، هذا الشر الذي استشرى. والله جالي امرأة مطلقة عند المأذون 3 مرات بثلاث وسائق، يعني ماذا يقال في ذلك؟ يعني بعد الزواج بحوالي 1.5 سنة حصل نزاع، فذهبت بزوجها إلى الإيه؟ إلى المأذون وطلقت. وبعد كده حصل صلح بعد أشهر، بعد حوالي 2 سنة حصل نزاع وطلقت، وبعد ما كملت 6 سنوات حصل نزاع، ذهبوا على ما أذكر للمأذون ما رضاش يطلق لأنها إيه؟ الثالثة. فضل متنقلوا من مكان لمكان لغاية آخر مأذون أعادهم مدة طويلة للمراجعة، فأصرت إصرارا شديدا، وأمام هذا الإصرار وبعض الحاضرين والأقارب ما كان من الرجل إلا أنه طلقها الثالثة بوثيقة ثالثة. بعد كده أحد المشايخ قال لهم إيه؟ مسك الثلاثة فحصهم. هو المعتاد في الحالة دي أن يطلع منهم واحدة بايز، غير صحيح، ولكن صاحبنا طلع 2، طلع 2 بس اللي طلع غير صحيح. طيب الحل إيه؟ الحل إن هو شرعا هي امرأته، قانونا يبحث الأمر، وساب له الأمر لأنه كان راجل من عالية القوم، فإيه يعني يقدر يتصرف في الناحية القانونية، فروحهم. خد بالكم، الطلعة الأولى والثانية والثالثة تكملة 6 سنين بلا حل. سبحان الله، المعاشرة اللي بعد الطلقة الثالثة دي يحصل فيها إيه؟ جات بقى دلوها على الشيخ إياد اللي هوني علشان إيه؟ علشان الإجهاض. هي طبعاً جاية علشان الإجهاض، والمفتي إذا سئل في مسألة ينبغي أن يبحث، وما يجي السائل علشان مسألة أنت تمسكه في مسألة تانية قول له مش ده موضوعنا. فالمهم يا بنت الحلال، أما الإجهاض فلا، هو مش عارف لسه الشهر الثاني ما تمش، لا تاني ولا أول، ما في مدام مقفول مقفول. طيب تعالى يا بنت الحلال، أنت الوقت الصلاة بتعمل لك إن الراجل ده هنشوفه، والمهم الراجل شفناه، تعالى يا ابن الحلال اللي حصل ده غلط، يعني هتعمل قال اللي أنت هتقول عليه، ماشي سمعت منه، اللي سمعته منها سمعته منه وزيادة، خلاص ده يعمل عقد عرفي بأثر رجعي علشان إثبات الإيه؟ النسب، رحمة بالمسكينة دي، واصرف عليها، وبعد كده ربنا يكرمك تبقى تدي لها مصروف العائلة وما إلى ذلك. اتفقنا؟ وطبعا يعتبر خدمتها خدمة كبيرة جدا جدا، على الأقل من الناحية المادية، المادية والقانونية. يعني تعالى شوف واحد صاحبك محامي اعمل عنده إيه؟ عقد عرفي من 6 أشهر. علشان يبقى الحمل يعني بعد الايه الزواج العرف ده يعني، وادي لها فلوس تصرف. بعد 3 ايام اتصلوا هما الاثنين، ايه شيخ من المشايخ ادى الفيتو، طلع برضو ايه، طلع ان ال طلع برضو 2 ما كانوش صحاب. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن سبحان الله لما ابن القيم هنا قال كلام، بس ربما ما نحبش نعرضه على الناس، قال ان المستفتي لو افتي من عالم او اكثر لازم يشوف نفسه. بس احنا بنخاف نقول للناس الكلام ده، ربما يكون حد نسأل الله العافية مريض القلب او خبيث النفس. انما او اللي انا بقول عليهم دول سبحان الله ما عرفوش يعيشوا ابدا بعد هذه الفتاوى كلها، ما قدروش يعني سبحان الله يعني شيء من الداخل. ولذلك الانسان يا اخواننا يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يتاثر بالاكثريه. يعني ما تلاقي اللي حواليك كلهم على امر انت تعلم بطلانه اسود، وموقفك ربما لا يثمر عملا وانما يثمر تشككا. لما انت تهز الباطل يبقى انت عملت عمايل كبيره جدا جدا. بدايه وجود الخير وبدايه انتشار الحق وظهور الحق وانتصار الحق ان شاء الله بدايته تبقى ايه؟ هزه الباطل. يعني مجرد انت كده عملت هزه، فان شاء الله سياتي الخير ويحق الله تبارك وتعالى الحق. يقول هذا بعدينه مش بدنياه، بدنيا غيره، هو استمتع بامرأته وهذا المفتي يلقى عقابه عند الله، نسأل الله العافية. يقول وقيل له إنك تسأل عن مسألة، يعني ده الإمام سحنون رحمه الله أحد الأئمة الكبار، قالوا رجل فقال يعني إيه عند مسألة، فقال مسألتك هذه يا ابن أخي معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا، أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي عن ذلك من عن معلميه القدماء، وقال إني لأسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. يعني هو يجي حد يسأله سؤال يوم يقول له طيب انتظر سأفكر في هذه المسألة إلى الغد إن شاء الله. ليه؟ بيعلم أصحابه، يعلمهم التأني وعدم التعجل. هو يستطيع أن يفتيه الآن ولكنه يعلمهم عدم التعجل في الفتوى. وقيل له إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها. قال فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه. إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. يعني هو يحمد فيه التأني حتى مع الخطأ. ربما إنسان جاله سؤال فجعل يتأنى ويقول سبحان الله أنا لا أدري، ولكن يعني باجتهادي عسى أن يكون الصواب كذا وكذا، وطلع كلامه خطأ. خطأ مع هذا التأني، لأن طبعا التأني علامة من علامات التواضع. الإنسان يكون متأني ومتردد ويعطي للسائل أن هذا الأمر يعني مشكوك فيه، وربما تسأل غيري فيكون كلام غيري أصوب من كلامي، بخلاف ما يقول له الحق كذا أو الحلال كذا أو الحرام كذا بالجزم. يقول قال أبو بكر الخطيب قل من حرص على الفتوى وسابق إليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ويقول الإمام أيضا رحمه الله: يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقص، فإن سبقت معرفة لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز، وإن تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته فسق. يعني نسأل الله العافية، بعض الناس إذا كان له يبقى له منهج في الفتوى، فيأتي إنسان في مسألة طلاق أو بيع أو شراء أو غيره فيفتي بالمنع، ثم يظهر له بأن هذه المسألة ده فلان قريب وكان بعد ده، يقول له يا راجل حرام عليك، بعد تسألك تقوم تبعت لي الجواب كذا، هو أنت؟ لا ده ما كنتش عارف، فيغير الفتوى إلى التساهل والترخص. نسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بهذا القدر، وحديث الحال وبقية، ونرجو يعني يا ريت الإخوة إن شاء الله يحاولوا يكملوا هذا الموضوع بالذات، طالما الموضوع مقسوم يعني يحسن استكماله سويا إن شاء الله. ومن أحسن قولا you